أن الكاف من كاف، أي كفاية الله تعالى لنبيه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والهاء هدايته له، قال: ويهديك صراطا مستقيما. والياء تأييده له، قال: هو الذي أيدك بنصره. والعين عصمته له، قال: والله يعصمك من الناس. والصاد صلاته عليه، قال: وإن إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مولاه أي وليه، وصالح المؤمنين قيل الأنبياء، وقيل الملائكة، وقيل أبو بكر وعمر، وقيل علي، وقيل المؤمنون على ظاهره. الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. فابتدى جل جلاله بألامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته، وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون. قال بعضهم: أراد غفران ما وقع وما لم يقع، أي إنك مغفور لك. وقال مكي: جعل الله المنة سببا للمغفرة، وكل من عنده لا إله غيره، منة بعد منة وفضلا بعد فضل. ثم قال: ويتم نعمته عليك، قيل بخضوع من تكبر عليك، وقيل بفتح مكة والطائف، وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك. فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبري عدوه له، وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له، ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة، ونصره النصر العزيز، ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم، وبشارتهم بما لهم بعد، وفوزهم العظيم، والعفو عنهم، والستر لذنوبهم، وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة، ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم. ثم قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغه الرسالة لهم، وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لأمته بالثواب، وقيل بالمغفرة ومنذرا عدوه بالعذاب، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به صلى الله عليه وسلم من سبقت له من الله الحسنى، ويعزروه أي يجلونه، وقيل ينصرونه، وقيل يبالغون في تعظيمه ويوقروه أي يعظموه صلى الله عليه وسلم. وقرأ بعضهم تعزروه بزايين من العز، والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتسبحوه، فهذا راجع إلى الله تعالى. قال ابن عطاء جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين، وهو من أعلام الإجابة والمغفرة، وهي من أعلام المحبة وتمام النعمة، وهي من أعلام الاختصاص والهداية، وهي من أعلام الولاية. فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة. وقال جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه، وأقسم بحياته، ونسخ به شرائع غيره، وعرج به إلى المحل الأعلى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأسود والأحمر، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه، وجعله أحد ركني التوحيد. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يعني بيعة الرضوان، أي إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك. يد الله فوق أيديهم يريد عند البيعة، قيل قوة الله، وقيل ثوابه، وقيل منته، وقيل عقده. وهذه استعارة وتجنيس في الكلام، وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة، لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله، وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه، ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه، وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة. وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي ومقابلة اللفظ ومناسبته، أي ما قتلتموهم وما رميتهم أنت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب، ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع، أي إن منفعة الرمي كانت من فعل الله، فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالاسم. الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده، وما خصه الله به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه قبله، من ذلك ما نصه الله تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم، وما انطوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب، ومن ذلك عصمته من الناس بقوله تعالى والله يعصمك من الناس، وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحزبهم لهلكه وخلوصهم نجيا في أمره والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم ودخولهم عن طلبه في الغار، وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليه صلى الله عليه وسلم، وقصة سراقة بن مالك حسب ما ذكره أهل الحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة، ومنه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. علمه الله عز وجل بما أعطاه، والكوثر حوضه، وقيل نهر في الجنة، وقيل الخير الكثير، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات الكثيرة، وقيل النبوة، وقيل المعرفة. ثم أجاب عنه عدوه ورد عليه قوله، فقال تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي عدوك ومبغضك. والأبتر الحقير الذليل، أو المفرد الوحيد، أو الذي لا خير فيه. وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل السبع المثاني السور الطوال الأول، والقرآن العظيم أم القرآن، والقرآن العظيم أم القرآن، وقيل السبع المثاني أم القرآن والقرآن العظيم سائر، وقيل السبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم وآتيناك نبأ القرآن العظيم. وقيل سميت أم القرآن مثانية لأنها تثنى في كل ركعة، وقيل بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم وادخرها له دون سائر الأنبياء. وسمي القرآن مثانية لأن القصص تثنى فيه. وقيل السبع المثاني أكرمناك بسبع كرامات، الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الفقيه القاضي رحمه الله فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فخصهم بقومهم وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة، كما قال عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أهل التفسير أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده. وقيل اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس. وأزواجه أمهاتهم، أي هن في الحرمة كالأمهات، حرم نكاحهن عليهم بعده تكريمة له وخصوصية، ولأنهن له أزواج في الآخرة وقد قرئ وهو أب لهم، ولا يقرأ به الآن لمخالفته المصاحف. وقد قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قيل فضله العظيم بالنبوة، وقيل بما سبق له في الأزل، وأشار الواسطي إلى أنها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى صلى الله عليهما. بهذا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.